إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا المرة اللي فاتت عن هل يجوز فك السحر بالسحر، وقلنا إن هذا من عمل الشيطان، وإن أساسا الاقتراب من أي نوع من أنواع السحر صاحبه للأسف بيقع في الكفر، لأن السحر على حقيقته هو استعانة بالشيطان. وحندخل في حتة تانية بقى جديدة، وخدوا بالكم منها جدا، لأن للأسف بقينا بنقع فيها بسهولة دلوقتي. علم التنجيم. يعني إيه علم التنجيم؟ أو الكهانة. يعني إيه كهانة؟ ويعني إيه تنجيم؟ دلوقتي عشان نفرق في علم، ها، يقولك حاجة غيبية، في علم بيقولك حاجة غيبية. يعني ايه؟ ثواني، يعني بيخبرني بما لا يعلمه أحد. هذا لا يجوز، وطبعا هنشوف وعيده دلوقتي، وعيده شديد جدا. هما شغلهم بقى ماشي ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي، ان المنجم ده شغال ازاي. المنجم ده شغال بالنجوم. يعني ايه؟ هما بيبقوا عارفين النجوم بتظهر يوم ايه. خدوا بالكم، كل نجم يا جماعة، ما تفتكروش ان النجوم اللي في السماء دي كده اعتباطي، لا. اللي منكم سافر في الصحراء او راح صحراء قبل كده، واحنا ماشيين في الصحراء، في الحقيقة انا كنت مذهولة، كأني اول مرة في حياتي اشوف سما بجد. كل نجم له اسم عند اللي هم بتوع الاثر، اللي هم بيمشوا دول، بيمشوكي دول، طبعا بيستخدموا النجوم في المشي، فده مش ده حلال. يعني ده يوديكي شمال، ده يوديكي جنوب، ده يوديكي شرق، هكذا. وكل مجموعة هتلاقي بقى المجموعة الدب القطبي، ومجموعة ما اعرفش ايه، ومجموعة ايه. بصوا السما سبحان الله غريبة جدا، غير اللي بنشوفه. طبعا احنا عشان الانوار والمباني والعادم اللي بيطلع، فتقريبا ما بنشوفش السما، يعني الانوار كمان بالذات، لان احنا ما كنا في الصحراء ساعتها، كنا في تبوك، صحراء تبوك، كنا في الصحراء ساعتها. انا يعني بجد مش مصدقه عينيا، سما تانية خالص، النجوم فيها واضحه جدا. المنجم بقى ده بيعمل ايه؟ بيبقى عارف مثلا الدب القطبي بيطلع في اليوم الفلاني، لان خدوا بالكم النجوم ليها مواعيد، يعني بتطلع في أيام معينة وتبقى واضحة في أيام معينة، وأيام تانية ما تبقاش واضحة قوي، خاصة لما بيبقى القمر بدر. القمر لما بيبقى بدر بيبقى منور، فبيبقى مغطي على أغلب النجوم. فممكن هو يربط الأحداث اللي بتحصل في الأرض بحركات النجوم. يعني يقول لك لو ظهر النجم الفلاني قبل ميعاده يبقى ده هيحصل كذا، ولو ظهر في السماء النجم الفلاني بعد ميعاده يبقى هيحصل كذا. هم عندهم زي جداول كده وماشيين للنجوم. واحدة هتقول لي طيب ده حرام، ليه حطيناه مع السحر؟ لا، ما انا هقول لك اهو ثواني. وبيكون برضو معاهم طقوس فيها عبادة للنجوم، يعني دول بيعبدوا النجوم، عندهم عبادة للنجوم، فاهمة ازاي؟ فاللي بيعبد النجوم بيقدموا لها طبعا قرابين وبيعتقدوا ان هي المتصرفة في العالم. خدي بالك، يعني هم بيعتقدوا ان النجوم هي اللي ايه اللي بتتصرف في العالم. كان في عقيدة الجاهلية ان الشمس والقمر لما يحصل خسوف او كسوف يبقى حد عظيم هيموت، تمام؟ فجت، ودي نقطة مهمة جدا يا بنات، الفتنة. خدي بالك، الفتنة ايه الفتنة؟ ان انتي المعتقد الفاسد بتاعك تجيلك دلالات عليه ويتحقق. دي اكبر فتنة ممكن تتخيليها. هقول تاني، يعني مثلا انتي لما النجمة الفلانية بتطلع بيحصل لك حاجات وحشة، تمام؟ ما طبعا الشيطان لازم هيخليكي تربطي، ففعلا كل ما تطلع يحصل حاجة وحشة تقومي تربطي اكتر. لما الشمس كسفت حصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم ده مات فيه ابراهيم ابنه، فالناس قالوا اه الشمس كسفت عشان ابراهيم مات، اهو مؤيد اهو للمعتقد الجاهلي بتاع قريش. النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس، خطب في المسلمين وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب هنقف هنا برضو وقف واحدة، هتقولي طب وهم ليه كسفوا ليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكسوف والخسوف يا جماعة انذار، انذار من الله سبحانه وتعالى، وليس عذاب كما قد يظن البعض او ان حاجة هتحصل. هي انذار بقدرة الله وقوة الله، فبينذر قومه، بينذر عباده، بينذر عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن انهم يتأثروا ها أو يربطوا بين الظواهر الربانية اللي بتحصل في الأرض أو في السماء وبين الأشخاص، تمام؟ فبيقول لك إن يعني هذا الأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب أمال النجوم دي فايدتها إيه؟ النجوم دي يا جماعة فايدتها الاستدلال على الوقت او الزمن او الطريق. يعني انا فوجئت ان الناس ماشية على النجوم، هايل هايل، لا ده النجم الفلاني يبقى احنا في الاتجاه الفلاني، والنجم الفلاني يبقى احنا في الاتجاه الفلاني. يعني انا ذهلت بصراحة، يعني مش عايز اقول لكم ان انا كنت منبهرة. يعني فهم بيستدلوا بيها على الاثر، يعني النجم ده بيتجه باتجاه شمال، وبالنجم هم يهتدون للهداية في الطريق، وهو فعلا بتكون زي علامات للاتجاهات اللي انت ماشية فيها وقت ما بتبقي في الصحراء. او النجوم يبقى ليها علاقة بالامطار، ان في نجوم معينة بتظهر قبل نزول المطر. ماشي، يعني انا مش بتنبأ، لا ده هي النجمة دي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا علشان يخبرنا بأن في مطر، وقد ينزل المطر وقد لا ينزل. يبقى في فرق بين اني بربط بين النجوم وبين الحياة الأرضية، وفي فرق بين اني بربط بين النجوم وبين الرموز، الرموز للاتجاهات، هداية. إنما هي كما قيل في التفسير، النجوم خلقت لثلاث أشياء: الإضاءة، و الإضاءة في الليل، وهداية الطريق، ها، ويستدل بها الناس على البادية والحضر. يعني الاستدلال إن في نجوم معينة يبقى في هنا في هنلاقي واحة في المكان الفلاني. هي نجوم ثابتة، مش يعني أي حد عايش في الصحراء عارف الكلام ده، هي حاجات ثابتة. النجمة الفلانية بتكون حيث يكون الماء، النجمة الفلانية بتكون في اتجاه الشمال، النجمة الفلانية بتكون في اتجاه الجنوب، حاجات ثابتة، حاجات ثابتة أي حد ممكن يعرفها. أما أكتر من كده فهي لا علاقة لها بالبشر ولا بالخلق ولا أي حاجة خالص. جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. في الحقيقة طبعا حتة رجوما للشياطين دي يعني في قالوا ان هي رجوم للشياطين، وفي بعض السلف قصدي من الصحابة يعني قالوا بل هي يعني للإضاءة والإنارة وما إلى ذلك، يعني لأن الرجوم دي بتبقى حاجة تانية. ابن عباس هنا روالنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اكتسب اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني ايه؟ يعني لو انا ربطت النجم بأحوال أرضية، بأحوال البشر، زي ايه يا جماعة؟ زي الأبراج. الأبراج الحمل والطور والأسد والكلام ده كله، الأبراج دي كلها من الشرك والعياذ بالله، كل دي شرك. ليه؟ لأني أقول لك الشهر الفلاني والفلاني والفلاني في نجمة معينة بتطلع وبيبقى كذا وبيحصل كذا، فمواليد، خدي بالك بقى من مواليد، مواليد هذه الفترة طبعهم كذا، هذا من السحر. زاد ما زاد يعني كل ما هيقتبس الشيء من النجوم كل ما هيزيد في السحر. يبقى إذن اللي بيربط النجوم بأفعال البشر أو بتصرفات البشر، زي اللي تقولك مثلا النجمة الفلانية طلعت، لا ده انت هتولدي ولد، أصل هي النجمة دي لما بتطلع كل مواليد مثلا الشهر الفلاني بيولدوا ذكور، هذا شرك. ليه شرك؟ يعني ايه شرك؟ خدي بالك بقى من الحتة دي كويس قوي. ليه بنقول شرك؟ الشرك يا جماعة ان انا اشرك احد مع الله فيما يختص به الله سبحانه وتعالى. لما ربنا في القرآن يقول لا يعلم الغيب الا الله، يبقى ده خاص بمين؟ بالله. طيب لما انا اجي اقول فلان يعلم الغيب، يبقى انا كده عملت ايه؟ ها، يبقى كده اشركته في صفة من صفات الله، تمام؟ فهنا ما ينفعش ان حد، لان ربنا نفى لا يعلم، خلاص مفيش علم الغيب، ده علم خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه سواه، لا يعلم الغيب الا الله. يبقى النهارده انا لما اجي اقول لك اصل اللي عينيهم بني صفاتهم كذا، يبقى انا كده بتكلم في غيب ولا بتكلم في واقع؟ بتكلم في غيب، لان انا ما شفتش كل اللي عينيهم بني، وما حطيتش كل اللي عينيهم بني في مؤسسة، وقعدت درست حياتهم سنتين ثلاثة أربعة عشان أعرف إن في تشابه في الطباع ولا مفيش تشابه في الطباع، عشان بس اللي يرد عليك يقول لك لا دي بتبقى دراسات. لا يا حبيبتي، مفيش دراسات كده خالص. أو مثلا أقول لك اللي شعرهم أحمر كذا، أو اللي مواليد الفترة الفلانية فيهم كذا وكذا، أنا كده بتكلم على حاجة شاهدة؟ لا، ما حصلش. أنا لا لميت الناس دي ولا حطيتهم تحت دراسة، ولا مفروض الدراسات دي مثلا يبحطهم مثلا لمدة سنة أو سنتين تحت الدراسة عشان أعرف هل اللي كده فيهم تشابه ولا ما فيهمش تشابه ولا إيه بالظبط. فأنا ما عملتش الكلام ده. طالما أني ما عملتش الكلام ده، ها، يبقى خدي بالك بقى من المسابقات اللي بتبقى على الفيسبوك. أنتي طباعك ايه؟ هي افضل خصلة فيكي ايه؟ هي احلى معرفش ايه فيكي. طب وانت هتعرف منين؟ معلش، هتعرف منين؟ ها، هتدخل على الفيس عندي وتشوف البوستات بتاعي؟ طب وهي البوستات بتاعتي واجابات اللي بيردوا عليا فيها اللي كلها بتبقى حب ومشاعر مشعللة، انت هتعرف عيوبي منين؟ معلش، ايه البوستات بتاعتي بيظهر فيها عيوبي ازاي؟ افرض ان انا بخيلة، انت عرفت منين ان انا بخيل؟ ها، ايه اللي ممكن اكتبه يدل على اني بخيلة. الكلام ده لو انا بعمل اختبار نفسي اقول لك اه، يعني في ساعات اختبارات كده بتبقى لذيذة قوي، 300 سؤال، 300 سؤال هو بيسألك لو انت معاكي كذا تدي كذا، لو انت معاكي كذا تدي كذا، لو انت عايزة كذا تعملي كذا، ماشي. ده اختبار، ومن خلال الاختبار انت عرفت عيوبي. لكن معلش انت واحد لا تعرف عني اي حاجة، تعرف منين انا ايه، تعرف منين انا اشبه مين، ممكن صورتي، لكن انا مثلا واحدة عمري ما نزلت صور لاشخاص على الفيس بتاعي، تعرف منين انا اشبه مين؟ هذا غيب. وللأسف الشديد ان هذا الغيب بيبقى عندنا فضول عليه، دي فعلا دي حقيقة. يعني انا زمان كان عندي فضول جدا، هتجوز مين، هتجوز وانا عندي كام سنة، هعمل ايه، معرفش ايه، هجيب عيال ايه. طبيعي ان الشيطان بيكبر هذا الامر جوانا وبيخلينا يبقى عندنا فضول على الغيب. هذا الفضول بيدفعنا ان احنا ندخل المسابقات دي، واننا لو لقينا كاهن ننبهر بيه او نتفرج عليه او نشوفه او ما الى ذلك. وعشان نعرف بقى الفرق بينهم، بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال، الاسماء دي يا جماعة مجرد يعني اسماء تعريفية، لكن هم كلهم كفار. هم كلهم ايه؟ كفار. لكن حتى الكفار عندهم تنظيم شوية في شغلهم، فتلاقي كل واحد له شغل. يعني الكاهن هو اللي بيخبر عن الغيبيات، الغيب الحاضر، المستقبل. الكاهن هو اللي بيكلمك عن المستقبل، والكاهن بيكون معاه جن اللي هم المرضى، المارد. ليه المارد؟ لأن المرضى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيطلعوا فوق بعض لحد ما يوصلوا للسماء الأولى ويتسنطوا، يسترقوا السمع، وهنحكي بالتفصيل، تمام؟ فهو بيبقى معاه اتنين، مارد يجيب له يلقط أي حاجة من السماء، مع شيطانك اللي بيخبره بالماضي بتاعك. والكاهن أخبث واحد في المجموعة دي وأذكاهم. ليه؟ لأنه بيقدر يربط الحاضر بالماضي بطريقة جامدة جدا. إزاي؟ يعمل إيه؟ الشيطان مثلا بتاعك قال له إن في مشكلة مع زوجك. أنا بديكي طبعا مثال من عندي، لكن دي حصلت على فكرة مع ناس أنا أعرفهم يعني. وبعدين هما سمعوا كلمة الشياطين بقى المسترق السمع، سمعوا عن حمل، سمعوا عن ايه؟ عن حمل، ان انت هتبقي حامل. فالشيطان او قصدي الكاهن ده ذكي، يقوم مربط بقى هي عندها مشاكل وهتبقى حامل، يبقى هتتصالح، ما هي حالتين، يا اما هتتطلقي وتتجوزي واحد تاني يا اما هتتصالحي. بس ادام انت جياله علشان موضوع المشاكل يبقى انت عايزة تتصالحي، يبقى ايه؟ ها، يبقى انت هتتصالحي. يقوم رابط الاتنين ويقول لك انت عندك مشاكل، انت طبعا تنبهري، ايه ده وانت جاية عشان موضوع المشاكل وانت عايزة المشاكل تتحل؟ حاضر، المشاكل هتتحل كلها ان شاء الله، وكمان هتحملي، ابشري. فطبعا لما يحصل السيناريو، خدي بالك هو عمل ايه، هو ربط الماضي بكلمة اتسمعت من السماء الأولى وقدر يولف القصة. طبعا ممكن تحصل حاجات، يعني حاجات مش مظبوطة مثلا في النص، أو المشاكل تطول أو ما إلى ذلك، بس المهم هتلاقي في الآخر إن كلامه فعلا تحقق. فأخبثهم هو الكاهن، تمام؟ العراف بقى هو اللي بيجيب الماضي. العراف ايه؟ دايما لما حاجة تتسرق يقولك هنجيب واحد يعرف مين اللي سرق. وعايز اقولكوا ان سبحان الله ان الشياطين بتكذب، الشياطين بتكذب ليه؟ ممكن الشياطين تتهم ناس مسلمة كويسة علشان تفرق بينهم وبين أسرهم. على فكرة الموضوع ده اتكرر، يعني مرة واحدة اتسرق منها حاجة من ذهبها، كانت حاجة غالية جدا، وبعدين جابت عراف، العراف قال لها بنت أختك اللي خدتها، تمام؟ طبعا اتقطعوا، طبعا هي البنت وخالتها، طبعا البنت صعب عليها جدا، واتخانقوا خناقة كبيرة، وقالت لها لازم ترجعيها، وقالت لها مش مرجعاها. وبعدين سبحان الله بعد قطيعة استمرت 10 سنين وهي مريضة في مرض الموت، ابنها دخل قال لها يا ماما أنا عايز أقولك أنا اللي خدت الإسورة بتاعتك، وأنا آسف والله أنا كنت في ضيق شديد وكسفت أطلب منك، وما تخيلتش إن أنتي هتكتشفي بالسرعة دي، وأنا اللي خدتها. يبقى إذن هنا الشيطان كذب، الشيطان اللي مع العراف كذاب بيكذب، عملي وقع بينها وبين بنت اختها الملتزمة علشان كمان تظهر كمسلمة انها سارقة وحرامية وما الى ذلك. فالعراف معاه او بيستحضر معاه شيطان بيتواصل مع الشياطين اللي في البيت، وبيعرف الماضي، بيعرف ايه الماضي، وممكن طبعا يكون كذاب ويكذبوا على بعض. المنجم، المنجم اللي بيعمل ايه؟ النجوم، يقول لك النجمة الفلانية ظهرت يبقى انت هيحصل كذا. لا، والمنجم ده بقى يا جماعة على فكرة اغلب الامراء والملوك عندهم منجمين. ليه بقى؟ عشان يقول له لا ما تسافرش، وكهنة طبعا، لكن المنجم ده يقول له لا ما تسافرش، النجمة الفلانية لا بلاش الغي، لا روح، لا ما تروحش، يقول ايه، يديله الخطوط العريضة لحياته انه يتصرف على اساسها. الرمال بقى الفرق بينه وبين الباقيين ان هو بيعمل خطوط على الرمل، وبيعمل معاهم حروف كده وطلاسم علشان بيسخر بالطريقة دي الشيطان بتاعه. وطبعا كلهم معاه شيطان، يعني مسخر شيطان زي الساحر بالظبط، بس هو ما بيسحرش، هو بيتكلم في الغيبيات، بيتكلم في الايه، في الغيبيات، يعني سواء بماضي سواء بحاضر سواء بموقف حاصل فعلا، هو بيتكلم في الغيب، وهذا والعياذ بالله كفر. طيب انا بقى كواحدة ها إيه بحب الحاجات دي، ايه حكمي؟ ايه وضعي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى اذا هنا هنفرق بقى، اللي يأتي عراف وما يسألوش حرام، لاني رحت لواحد كافر بيرتكب معصية ورحت له. طب رحت له ليه؟ طيب سألته وانا عارفة انه كذاب، لم تقبل لي صلاة 40 يوم، 40 يوم حصليهم ويعني ان انا قضيت الفرض لكن ماليش جزاء فيهم. تخيلي بقى 40 يوم. طب لو صدقته فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى لو أنا صدقت اللي هو بيقوله كفر، لو أنا سألته وأنا مش مصدقاه طار مني 40 يوم صلاة، لو أنا رحت له أصلا يبقى انا ايه، يبقى انا كده عملت حاجة محرمة، عملت حاجة محرمة. في انواع تانية برضو من الكهانة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. ايه الكلام ده؟ طيب، في نوع من الكهانة، ودي موجودة يا جماعة في الجزيرة العربية، يعني انا سمعت عليها ان هي موجودة قوي في العراق. انا دلوقتي عايزة اسافر او عايزة اتجوز، بروح للعراف، العراف يقوم جايب طير ويقوم مطيره، يقعد يقول عليه كده شوية طلاسم وحاجات ويوشوشه ومعرفش يعمل ايه، وبعدين يقوم يطيره. لو طار يمين او على حسب بقى الجهة اللي هو اللي يعني اللي هو محددها العراف، مش انا اللي بتدخل، لو طار يمين يقول لي روحي، لو طار شمال يقول لي لا ما تروحيش. يبقى العيافة ليها علاقة بالإيه؟ بالطير. العيافة والطيرة، تمام، ليهم علاقة بالطيور. طب إيه الفرق؟ العيافة إن أنا بطير طير وعلى حسب اتجاهه بمشي أو ما بمشيش. عارفين كان زمان كده إيه، يجيبوا وردة بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، هو كده بس بالطيور، تمام؟ طيب الطايرة بقى اللي هي التشاؤم. التشاؤم ازاي؟ يعني النهاردة سمعت صوت غراب، أعوذ بالله، ربنا يستر، ده النهاردة معرفش سمعنا أصوات ايه، ربنا يستر، أصل الصوت ده لما بيتسمع أو بومة تقولك هيموت حد في البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. طيرة ايه بس؟ طيرة ايه؟ واعتقاد ايه؟ صوت ايه اللي هيحدد لي حياتي، ولا حركة ايه اللي هتحدد لي حياتي؟ احنا كان عندنا الحاجات دي، كنا عايشين عليها في بيوتنا والله. لو مراية اتكسرت بالليل، لو المقص بالليل، لو معرفش كنستي امتى، كل ده يا خبر ابيض، انتي عايزة تموتينا، حرام عليكي. كنا نسميها ما تفوليش، ما تفوليش، يعني ما ايه، ما تعمليش حاجة تجعل القدر يقع، وكأن انا اللي بيدي القدر. يعني انا لما المراية تتكسر بالليل يبقى انا كده هقتل ابويا مثلا، او هعمل قتيل في البيت، هيبقى في حد هيموت في البيت. تخيلوا يعني وصلنا الى اي مدى في الشرك والعياذ بالله. فالطيرة هو اعتقاد ان في غير الله بيده الضر. انت تظني ان غير الله بيده الضر، ان الصوت ده نذير، زي الكلاب مثلا لما تهوهو بصوت معين، امشي من هنا امشي من هنا، اعوذ بالله، دول جايين عشان ايه؟ يقولوا لنا ان في حد هيموت، ومش عارفه اشمعنى الموت، يعني ليه مش عايه مثلا ولا حاجه، فاهمه ازاي؟ فالطايره، ها انا هنا بتطير، يعني ايه بتطير؟ يعني اظن ان هذا يجلب الشر، اظن ان هذا يجلب الشر. وطبعا ده اعتقاد شركي، ده اعتقاد شركي. طب ايه هو الطرق؟ الطرق ان الخط، الخط يقوم رامي حصايه كده، يقوم جايب زلطه. عارفين ابين زين ووشوش الودع، هي دي ابين زين ووشوش الودع. الناس اللي بتمشي على البلاجات كان زمان تلاقيها عند البدو، تلاقي بدويه كده ماشيه، وبعدين تقوم عامله خطوط في الرمل وتديك الودع توشوشيها، تمام، وبعدين طبعا الشيطان بيخبرها انت قلتي ايه، وتقعد تعمل خطوط وطلاسم كده على الرمل، وبعدين تبتدي طبعا هي متواصلة مع شيطان، فيبتدي يخبرها بالماضي بتاعك، وتبتدي هي تألف لها كام تأليفة عليه، وانتي تدفعي فلوس وتقومي منبهرة وخرجتي من الملة بمنتهى البساطة، تمام. فهي دي بالظبط، ان هو الطرق ده يا اما حصى يا اما رسوم على الرمل. تمام. طيب في هنا مثال، احنا قالك ان ياتي رجل غر لا يعرف من دين الله شيئا الى رجل يحسبه من اولياء الله الصالحين، فيقول له انا هتجوز فلانة، هتبقى حياتنا سعيدة ولا مش سعيدة؟ فيجي الكاهن ويحط خط ويقول له اسمك ايه؟ يقول له اسمي فلان، واسم المرأة ايه؟ اسمها كذا، اسم امك ايه؟ وخدوا بالكم لازم بالام زي اليهود، وهي اسم امها ايه؟ تاريخ ميلادك، تاريخ ميلادها، هو قاعد يعمل خطوط بقى وطلاسم. تمام. وبعدين يقول له اه دي هتبقى حياة بينكو سعيدة وهتجيبوا عيال كذا، او يقول له لا ما انصحكش، ويقوم هذا الشخص ده فاسخ الخطوبة، وعلشان الساحة الكاهن قال له ان الست دي هتموت ولا مش هتبقى كويسة ولا اي حاجة هو يقولها. طب ايه تاني من الاعتقادات الشركية؟ قراءة الكف. قراءة الكف، يمسك الكف ويقعد يقول لك ده خط الجواز وده خط العمر وده خط المعرفش ايه وده خط ايه. هذه الامور كلها والعياذ بالله شراكة مع الله. شراكة مع الله يعني ايه شراكة؟ زي ما قلنا لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. فانا النهاردة لما بظن ان اي حد ايا كان هذا الحد ده هو كمان بيعرف الغيب، يبقى انا كده ايه؟ ها انا كده بشركه مع الله سبحانه وتعالى في معرفة هذا الغيب. طب ايه هو الجبت؟ قالك الجبت هو السحر، وفي قول تاني قالك لا ده هو الأصنام أو الشيطان. التلات حاجات شرك والعياذ بالله، سواء كان الشيطان سواء كان الأصنام سواء كان السحر، لا تعارض لا تعارض. يبقى الجبت سواء كان سحر أو صنم أو شيطان هو في الآخر كفر وشرك والعياذ بالله. هنا بقى جايبين أحاديث الكهانة بالظبط. ليه؟ لأن اللي انت بتستغربي له من الكاهن ان هو بيتكلم صح، وممكن اللي هو بيقوله ده فعلا يحصل. ودي يا جماعة على فكرة خاصة في شمال أفريقيا، في تونس والمغرب، وعلى الأخص يعني مصر وتونس والمغرب، دي أكتر 3 بلاد عندهم صحراء. اكتر 3 بلاد عندهم صحراء. مصر طبعا بما ان فيها كنايس، لان الكنايس كلها قائمة على السحر، وتونس فيها كمية صحراء لا بأس بها، وطبعا المغرب حدث ولا حرج، اليهود هناك عاملين شغل عالي جدا في السحر والشرك وما الى ذلك. تمام. طيب هنا عايزين نقف وقف، هو بيعمل ايه بالظبط؟ يعني ازاي بيقدر بالدقة دي يقدر يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا بالضبط ما يفعله الكهان والسحرة، فقال إنهم ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حق. يعني إزاي ليسوا بشيء؟ لا دول بيقولوا وبيكون ده حقيقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الحداجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يعني هو بيسمع كلمة من إيه؟ من السماء. تمام. ويزود عليها 100 كذبة. مش بقول لكم بيجيب من الماضي ومع الكلمة اللي سمعها ويبتدي يألف. تمام. بياخد منه الكاهن هذا التأليف وبيصوغه بطريقة تلائم الموقف. يعني هو معاه فعلا معلومة، خدوا بالكم برضو، ايه لازم نشرح كويس، هو معاه معلومة، المعلومة دي لو هو خدها من غير ما يتواصل مع الشيطان اللي هيخبره بالماضي مش هيعمل بيها حاجة. عشان كده بقول لكم الكاهن أخبث نوع من أنواع السحرة. ليه؟ لأن هو لما بيسمع، لو هو معرفش الماضي مش هيعرف يربط، مفيش ربط، هو سمع كلمة واتضرب، ها، لأن الملائكة السماء عليها ملائكة بتحرسها، فبتقوم بترمي عليه شهاب. عشان كده بقول لكم إن الشهب غير النجوم، اللي بيحصل إن الشياطين بتطلع فوق بعضها لحد ما توصل لسماء الدنيا ويبتدوا يسمعوا، فبيلقطوا كلمة، فتقوم وده اللي في الحديث اللي بعده، فتقوم الملائكة تضربهم بشهاب، تمام؟ يا إما لحقوا، هو يقوم قايلها اللي تحت اللي تحت اللي تحت، عشان لو هو ضرب بشهاب طبعا مات، يبقى اللي تحت هياخدوا الكلمة. فأحيانا بيلحق وأحيانا تانية لا يستطيع. فتخيلي بقى، هو بيقول كلمة للي تحته، اللي تحته بيزود كلمة، اللي تحته بيزود كلمة، لحد ما توصل لآخر واحد اللي بيروح للكاهن وبيقول له القصة بزيادات الشياطين، كل واحد زود كلمة، ها، يوصل للساحر وللكاهن ويقول له الكلمة ومعاها 100 كذبة. لكن انتي الشيطان ما بيخليكيش تاخدي بالك من الحاجات الغلط، خدي بالك، الشيطان بيخليكي تركزي، اه ده قال كذا صح، هو اللي قاله ده صح، تمام. فسبحان الله، كل الأحاديث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هي كلها بتدور حوالين الشيطان اللي بيسمع الكلمة ويقول حواليها 100 كذبة ثم يلقيها إلى الكاهن أو إلى الساحر ويبتدي يعرضها على الناس. وهنتكلم عن النوق، لأن للأسف إن الحاجات دي يا جماعة رجعت تاني. يعني الحاجات دي كانت طبعا بعد الإسلام وقوة الإسلام اختفت كلها من الجاهلية، ولكن للأسف رجعت تاني. لو انت اعتقدت النبي لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، يعني ايه لا نوء؟ ايه هو النوء؟ نوة، ان احنا نظن ان الرياح هي لها القدرة، أو النجوم هي من تحرك الرياح. يعني إن احنا نظن إن الريح النجوم هي اللي بتحركها، أو السحب هي اللي بتتحرك. هذا كلام باطل. كل شيء في الكون، وده يا جماعة من صحة العقيدة ومن تمام العقيدة ومن سلامة العقيدة، كل شيء في الكون حواليك بتشوفيه هو يتحرك بمشيئة الله وقدرة الله. مهما حاولوا ومهما قالوا في إن أصل النجمة الفلانية لما بتطلع، وفعلا النجمة الفلانية لما تظهر يحصل ريح، ده حقيقي ممكن يحصل، بس هي ملهاش علاقة برضه، والله ما يحصل ايه، هي ملهاش علاقة. يبقى ان انا اظن ان نوة كذا دي هي سبب المطر، انا كده بأشرك بالله. امال ايه سبب المطر؟ الله الله، ولا علاقة بالنجوم او بالسحاب بما اراده الله. فتقول لك نوة امشير، لا ده امشير كله ممكن يجي وما ولا نقطة مطر تنزل عادي خالص، لان لا علاقة بين امشير وبين المطر، ولا علاقة بين النجم وبين المطر، مفيش علاقة. يبقى اما الاستمطار بالنجوم، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، في لما صلى بيهم الصبح في الحديبية، فلقوا مطر، لقوا الدنيا كانت ممطرة بالليل وهم نايمين. بعد ما النبي صلى صلاة الصبح، كان ساعات يعني يدير وجهه ليهم ويكلمهم يعني، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ عارفين ربنا قال إيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى إذن هنا أنا ربطت المطر بإيه؟ اللي هم عايزين يعملوه فينا دلوقتي، ها؟ ايه هو؟ ان هو ان احنا نربط بين الطبيعة. تقولك هذه الطبيعة، لا مش الطبيعة، مفيش حاجة اسمها الطبيعة، الطبيعة دي خلق من خلق الله، مفيش حاجة في الكون بتتصرف إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض. فما فيش نوق، ما فيش نجم، ما فيش حاجة اسمها إن النوة الفلانية جاية، لا ما فيش نوة جاية، في ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا المطر أو يمنع عنا المطر، أو يرزقنا الريح أو يمنع عنا الريح. المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أنا كان يهمني جدا أخد ما ورد في العدوى النهاردة، بس الوقت للأسف ضاق بينا، إن شاء الله ناخدها الأسبوع الجاي، لأنها مهمة جدا في الأيام اللي احنا فيها دي خاصة دلوقتي يعني. ماشي، أدخل بقى دلوقتي على الشات، واللي عنده أسئلة إن شاء الله إيه يسأل. ها يلا يا بنات، بس بسرعة بقى يعني، تايمية كده تكون لمت لنا الأسئلة من النت، وعائشة تكون لمت لنا الأسئلة من المهندسين، وتنزلوا لنا بالأسئلة. المفروض بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في شهب تمنع الشياطين من السماء. لا مش بعد ولادة النبي، ده بعد الرسالة، ده بعد نزول الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الشهب، الملائكة بيضربوا الشيطان بشهاب، بس في وقت ما بين إنه يتضرب بالشهاب وما بين إنه يسمع، فممكن يسمع حاجة بسيطة يا سحر. طيب سحر بتقول: اللي بيقروا الفنجان دول أنه واحد من الأربعة؟ ده تبع الكف برضو، ده شرك، ده تبع الكف، ده تبع السحر والكف والإخبار بالغيب يعني. أيا كان يعني، أي حد يكلمك عن أي مستقبل، خدي بالك أهو من كلمة أي مستقبل دي، ها، أي حاجة، أي حد يكلمك عن أي شيء غيبي في المستقبل، فده والعياذ بالله كفر وشرك. بسمع بيقولوا لي لا تقولي كذا لأن القضاء القدر موكل بالنطق. بص يا سحر، القدر موكل بالنطق ده لا حديث ولا قول صحابي ولا حاجة خالص، تمام؟ اللي حصل او هم استنبطوا الكلام ده منين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم راح لشيخ كبير، فالنبي بيبشره فقال ايه؟ لا بأس طهور عادي، اما تقولي لحد شفاك الله وعافاك. فالراجل قال له، رضي الله عنه، مش قصدي الراجل والله، الصحابي قال له بل شيخ كبير يموت وحمى تفور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يبشره الصحابي يرد عليه بانه ها إيه، لا ده انا هموت خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كما قلت، خلاص يعني انت حر. فمن هنا البعض من السلف قال لك القضاء موكل القدر موكل بما تقولي. طبعا هذا القول غير صحيح وليس عليه دليل من السنة، وإنما في بعض الأحيان ممكن الإنسان يشعر بشيء ويحس إن هو هيحصل، أنت عندك شعور قوي جواك إنه هيحصل، فلما يجيلك الشعور ده دايما تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، لانه ممكن يكون من الشيطان، او ان انت تسألي الله عز وجل خيره وتتعوذي من شره. يعني تعاملي مع هذا الامر بالهدي النبوي او بالسنة النبوية، لكن غير كده انت طبعا كلامك ايه اللي يؤثر في القدر؟ الكلام لا يؤثر بالقدر، بالعكس، يعني الانسان قد يستشعر قرب الموت. انا اعرف واحدة وهي داخلة المستشفى قالت لا يا جماعة ما تدخلونيش المستشفى، انا هموت في المستشفى دي، وفعلا ماتت فيها بقى يعني كم يوم وماتت. هي لا تخبر بغيب ولا هي القضاء موكل بالقدر، هي كان عندها شعور بده، وده من رحمة ربنا عشان التوبة. فممكن الانسان قبل الموت يستشعر انه قرب يموت ويبتدي يتوب الى الله ويستغفر، ودي بنشوفها كتير على الفيس، كتير جدا تقول يا جماعة انا لو مت ادعولي. هي عندها استشعار بقرب الموت، دي من عند الله سبحانه وتعالى، دي ملهاش علاقة ان هي بتحدد قدرها بالكلام او ما الى ذلك، ولكن بيكون استشعار معين. طيب يا امي لو ملتزمين ونحسبهم على خير، لكن بيتكلموا بالحديث ده مثلا، نقول انا برج كذا وانتي شهر كام ويبقى انتي كذا، ما احنا قلنا بقى ان كانت تعتقد في ذلك فهو شرك، مجرد ذكره على سبيل التهريج ها حرام، ان تكلمت به لم تقبل لها صلاة 40 يوم. يعني مجرد ان انا ابص فيه كده ها، كان زمان يا جماعة عندنا شوكولاتة كورونا، غير طبعا الفيروس، تمام، كان زمان عندنا شوكولاتة كورونا وكان جواها بخت، ومع ان البخت ده كان يعني ورق متكرر، يعني النهارده يوم سعيد، النهارده خد بالك، النهارده يوم تعيس، ولكن كنا بنؤمن بيه ايمان شديد، وكنا لا لازم ناخد الشوكولاته اللي فيها البخت. ويعني عارفه لو حصل لك اي حاجه على طول، بصي انت معاكي شيطان مستيبك، فلو حصل لك اي حاجه، اه ده انا قريت النهارده البخت في الشوكولاته وكان بيقول كذا، يا ما خدتش بالي ازاي كده، فاهمه؟ فهو الشيطان معاكي يوصلك لمرحلة انك تصدقي فعلا ويفكرك. طب انت ايه اللي فكرك بدي؟ هو الشيطان بيفكرك. طيب بالنسبة للشهور القبطية بيجي فيها وبيزرعوا، وعلى اساس الشهور دي زي امشير وطوبة، ده ايه؟ بص يا ضح، دلوقتي انت عندك حاجتين زي ما قلنا، انا مثلا كل مثلا في شهر يناير فبراير مارس في مطر فبنزرع، تمام، انا مش رابط الريح والامطار بالشهور ولا بالنجوم ولا بحاجة. انا ماشية ربيع خريف صيف شتاء، وعارفة ان ده بأقدار الله. يعني انا هقولك حاجة، السنة دي مثلا تقريبا المطر ما مطرتش تقريبا هنا، مع ان هنا المطر شديد جدا، وبالعكس ساعات كمان بينزل تلج. السنة دي ما فيش مطر خالص خالص، يعني مطر بسيط جدا، والجو مشرق والشمس طالعة كل يوم، يعني انا مش حاسة ان في هنا شتاء اساسا. فالنهاردة انا لما اربط ده بالظواهر الربانية يبقى ده غلط، انا كده بعمل حاجة غلط. تمام. لكن ان انا ماشية على الشهور لان ده ربيع خريف شتاء صيف، ده الطبيعي في الزراعة يا بنتي، الطبيعي ان في مواقيت معينة بنزرع فيها، بس احنا مش رابطين الظواهر بغير الله. خدي بالك، ما هي الظواهر دي موجودة، لكن مين الفاعل على الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لا أمشير هو اللي بيجيب ولا طوبة هي اللي بتجيب، لا ده على الحقيقة الله سبحانه وتعالى. وقتها بيسترق السمع، يعني يقوم طالع في وقتها يسمع له كلمة ويقوم نازل، يقوم طالع سمع له كلمة، الكلمة بقى اللي هو سمعها دي، ويتضرب بالشهاب وينزل، اللي ينجو منهم يرجع. بص يا سحر، يمكن انتي لا انا هقول لك حاجه، انتي حاسه ان الموضوع بياخد وقت، يمكن يا سحر انتي حاسه ان الموضوع بياخد وقت. الموضوع ما بياخدش وقت خالص، الجن يقدر يلف الارض كلها في ثواني. يعني مره كان احد الرقاه وفي والجن اسلم، كان متلبس، كان شيطان متلبس واحد، وبعدين فضل وراه بالقرآن لحد ما أسلم وخرج منه. بعد يمكن 5 دقايق أو 10 دقايق، لا 5 دقايق، قال له أنا عملت عمرة وجيت، أنا كنت حاضرة يعني في الوقت ده. فانا بقول للراقي، يعني بقول له بيكذب، قال لي لا هما سرعتهم مختلفة عننا خالص. فهو ممكن في ثانية يبقى في الكعبة، ممكن في ثانية يبقى في قارة تانية، ويرجع في ثواني، فهما سرعتهم مختلفة. فهو ممكن الموضوع ما ياخدش منه اكتر من دقيقة، يعني ان هما يطلعوا فوق بعض ويسمع الكلمة ويوصلوها لبعض وينزلوا، لا ممكن ده في دقيقة يحصل، مش وقت زي ما انت متخيلة، يعني لان هما ليهم كينونة غيرنا خالص، يعني الكيان بتاعهم، التركيب بتاعهم، السرعة بتاعتهم غيرنا خالص، مختلفة عننا خالص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.